بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله عن حديث عبد الله بن بسر عن عمته الصماء قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت وقال إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه. فقال يرويه معاوية بن صالح عن ابن عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء عن النبي. ابن بسر عن أبيه عن عمته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه خالد بن معدان واختلف عن ثور عنه. فرواه يحيى بن نصر بن حاجب وعباد بن صهيب وسفيان بن حبيب وأبو عاصم وقرة بن عبد الرحمن وأصبغ بن زيد عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. وخالفهم عيسى بن يونس فرواه عن ثور عن خالد بن معدان عن ابن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن أخته. ورواه لقمان بن عامر واختلف عنه فحدث به عنه الزبيدي واختلف عنه. نعم لقمان بن عامر لقمان بن عامر عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن أخته. نفس الشيء يعني. وكذلك رواه حسان بن نوح الحمصي. حسن عن من؟ عن عبد الله بن بسر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عن ابن بسر عن أخته. حسن حبيبي. حسن حبيبي. حسان بن نوح الحمصي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حديث من حديث الأحكام وهو حديث على ما ذكر معلول بعلة ليست بقادحة، وذلك لأن الخلاف بينما دار يدور على صحابي، فالحديث مداره على عبد الله بن بسر. قال عبد الله بن بسر، وعبد الله بن بسر صحابي. مرة رواه عبد الله بن بسر عن الصماء، ومرة الصماء صحابي، ومرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أثبت الصماء في السنة، ومرة فالمطار الآن على عبد الله بن بسر والمشترك في كل الأسانيد عبد الله بن بسر في كل الأسانيد عفوا عبد الله بن بسر. لكن هذه الخريطة أخرى من الحديث المظهر على عبد الله بن بسر. Thank you. سماع رسول الله ومرة بإسقاط السنة. خالد ابن عبد الله بن مصر عن ابي عبد الله بن مصر عن الصمام. خالد بن بعدان عن الثور وعن ثور جماعه باثبات الصمام. بدون اثبات الصمام على صحابي. فسواء ذكر صحابيا آخر عن رسول الله أو أسقط الصحابية وجعله عن رسول الله بدون ذكر الصحابي فالخبر صحيح، حتى إذا لم يكن عبد الله بن مرسل سمعه من رسول الله فيسمى مرسل صحابي. فلذلك نقول هذا مثال للعلة غير القادحة. أما عن الترجيح هل هو من مسند الصماء أو من مسند عبد الله بن مسلم، فالدارقطني يرجح رواية الصماء لأمرين. الأول أن ابن عبد الله بن مسلم ولم يسمى، لا ندري من هو لكن يبحث لك في جملة الولد أعلم الحديث هذه. ثانيا أن ثور في رواية الجماعة عنه بإثبات الصماء، فهذه الرواية تعتبر مطرحة، تعتبر مطرحة. فرواية الأكسين رجحت عنها لقمان، لم يكن يوثق، هذا ثق، لكن هذا الثق لا يقاوم الاسم. فأرد القطني تصحيح رواية الصماء. يبقى النظر في أمر وهو فقه الحديث، فقه هذا الحديث. إذا أنا أستطيع أن أمسح كده وأكتب فقه الحديث. خلصنا من الدروس كده هنا. الحديث مبنو لا تصوم السبت إلا في مفطور عليك، لا تصوم السبت إلا في مفطور عليك. الحديث ينبغي أن تراعى الدقة فيه، إن البعض يذكرونه في باب غير باب. مثلا البعض يقول كراهية صوم السبت منفردة، هذا التبويب خاطئ من أصله، لأنك إما أنه لا يصوم أو أنه يصوم. يصام. فالحديث متن هنا لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، معنى أن السبت لا يصام لا منفرد ولا مجتمع بأيام قبله إلا في الفريضة. يعني معنى هذا الحديث لا يصام يوم السبت على الإطلاق إلا في رمضان، إلا يصحب الكفارات الذين يصوم الشهرين متتابعين. في عموما في النوافل لا يصام يوم السبت على الإطلاق، هذا مفاد هذا الحديث. روايته الصماء أي امرأة صحابية هي كانت، لكن حكمك هذا يهم أمة محمد لا ينبني على هذا الحديث وحده. فعندنا حديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، مش كده؟ معنى انه لازم يصوم يوم، لازم يصوم يوم السبت وهو نافله، وهو نافله على قراءه هذا المد ان هذا لا تصوم السبت الا فيما افترض عليه. ثانيا من صبر رمضان ثم اتباعه ست من شوال، عندما قالوا ان صوم الست يكون بعد رمضان ثالثا صيام الايام البيض لا يلبسها فينا، رابعا لا تصوم السبت عفوا لا يصوم الجمعة إلا يوما قبل يوما بعد بعده لازم يكون سبت، فإذا صمت يوما بعده فهنا في الأيض أيضا هذا الحديث معارضة. كان يصوم شعبان كله إلا قليل، لم ين أن هذا القليل يستثنى منه كل سبت. الطريقة وروي امرأة الصماء قد تخطئ وتصيب أصل السلام مبغى، لكن إذا عرضت يعني إذن سيتوقف في خبرها. لهذا كله لازم النظر إلى أقوال العلماء. فمالك قال هذا حديث كذب. إن كان يقصد بالكذب الخطأ وهو وجه، فعلى أدنى الأحوال أنه يريد أنه خطأ. هذا قول من؟ مالك. الإمام أحمد يقول أصول الشريعة تخالف، وذكر هذه الأشياء أو عددا من هذه الأشياء. عندنا قول مالك أحمد، أبو داود قال هذا حديث مضطرب أو منسوخ، واحدة منهم النسائي قال الكلمة الأخرى. يعني هو واحد منهم النسائي وأبو داود، كل واحد تناوب الكلمة، هذا قال منسوخ والآخر قال مضطرب منسوخ أو العكس. فهذا عندنا أيضا الزهري والقطان أظن القطان كان يقول ما زلت أتقي التحديث لهذا الخبر، والزهري تقي من هو أو غيره يقول ضعيف. فلا أحد راجع كلام من الزهري عشان مش متقن، فعلى الأقل هؤلاء هذه أقوالهم في الحديث. في حال الآن يعمل بهم ناحية العمل أو لا؟ الإمام أحمد قال أصول الشريعة تخالفه. نعم. لا يختلف الأمر شيئا ما. أنا بتكلم على ما في كليات تخالف صلاة التسبيح. لا ما فيش كليات تخالف صلاة التسبيح، أصلا في صلاة التسبيح الزيادات على ما في الصلاة الرئيسية نوافل كلها. نوافل. كدعاء الاستفتاح أو زيادة في أذكار السجود والركوع لا تخالف أصول الشريعة. فالكلام واضح كده يا جماعة؟ هو كده. أنا ما أعرفش الكلام شو الإسلام فيه. قال هذا حديث شاذ غير محفوظ، شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني أضيف إليهم ابن تيمية. هذه يا إخوة مجمع الأقوال في الحديث. فهل بعد هذا الذي رأيتموه يصح شخص أن يأخذ متعصبا في يوم عرفات في وسط العامة ويقول أنتم أثمة، أنتم مبتلعة، تصومون يوم السبت، ويأمرهم بالفطر يوم عرفة فيضيع على الناس، فضلا بناء على حديث متنه شاذ؟ السلام عليكم.